ما زلت لي يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي Yeah. Thank you. Thank you. Oh, Subhanallah. Thank you.

Oh.